يقول الشيخ اللي هو صاحب المتن: بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ كتابي هذا. الآن هناك طريقة في الشرح إخواني الكرام تسمى الطريقة المختلطة، يخلط المتن مع الشرح، يمزج بينهم، المزج يمزج بين الشرحين، يجعلهما يتداخلان، المتن في داخل الشرح، وهو الذي فعله الشيخ ابن قاسم. هذه طريقة صعبة ليست سهلة. لماذا؟ لأنك حينما تقرأ كلام ابن قاسم ستجده متسق متتابع متوالي. هذه الطريقة صعوبتها في هذا. أما الطريقة الأخرى أن يأتي بالمتن ثم يشرح ثم يضع نقطة، ويبدأ مرة ثانية بالمتن ثم يشرح ويضع نقطة، هذه طريقة مفصلة. لا، الشيخ ما سار على هذه الطريقة، سار على طريقة المزج، يمزج بينهم. يقول الشارح: أبتدئ كتابي هذا، يبدأ هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. الله اسم للذات، علم على الذات، الواجب الوجود. والرحمن أبلغ من الرحيم، صفة الرحمن أبلغ من صفة الرحيم، لأن الرحمن تشمل المؤمن والكافر، والرحيم تخص المؤمن. الرحمن تشمل الدنيا والآخرة، والرحيم في الدنيا فقط، يبقى هذا الرحمن أبلغ من الرحيم. الحمد لله، والحمد لله هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. ماذا تعريف الحمد؟ ربي أي مالك، طبعا هذا قصور، لأن ربي ليس فيها معنى الملك فقط، وإنما فيها معنى الخلق، هذا في التوحيد. اسم الله تعالى الرب فيه معنى أنه سبحانه وتعالى الخالق، أنه سبحانه وتعالى المالك، أنه سبحانه وتعالى السيد، أنه سبحانه وتعالى المدبر. فيه أربع صفات. اسم الله تعالى الرب يشمل هذه الأربعة: أنه خلق فملك، فهو سبحانه وتعالى السيد المهيمن، وهو سبحانه وتعالى المدبر. ماشي الحال؟ الحمد لله رب العالمين، والعالمين بفتح اللام هو كما قال ابن مالك صاحب الألفية اسم جمع خاص بمن يعقل. هذا معنى كلمة العالم. العالم اسم جمع خاص بمن يعقل، بالعقلاء فقط دون من لا يعقل. لا جمع، ليس هو جمع، إنما هو اسم جمع، وهناك فرق بين الجمع واسم الجمع. تعرفونه؟ اسم الجمع لا مفرد له، أما الجمع له مفرد، ومفرده مفرده عالم بفتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله سبحانه جل في علاه. الله الخالق وما عداه مخلوق، والجمع خاص بمن يعقل. طبعا أنا أقرأ بسرعة فقط لأن هذه مقدمة، لكن ليس هذا هو درس الفقه، لا نقرأ الفقه هكذا. الفقه هو عمدة درسنا، فسنقرأ الفقه بطريقة أبسط من هذا وسنفصل أكثر من هذا، لكن المقدمة دأبها هكذا سرعة يعني. والجمع خاص بمن يعقل، جمع كلمة العالمين يعني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. النبي هو بالهمز النبي وبتركه النبي، يعني كلمة النبي يمكن أن تكون بالهمز، فنقول النبي يعني المخبر الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى، ويمكن بترك الهمزة فنقول النبي، هذا هو المشهور في قراءة حفص. إنسان، ما معنى النبي؟ إنسان أوحى الله أو أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. النبي الله سبحانه وتعالى أوحى له بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني يعمل بهذا الشرع في خاصة نفسه، هذا هو النبي. إن أمر بتبليغ هذا الشرع سمي رسول، خلاص يبقى يقول نبي ورسول، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه الله سبحانه وتعالى. ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضاعف العين، محمد مفعل، والنبي بدل منه أو عطف بيان، كل ما كان بدل فهو عطف بيان كما هو في الإيه معروف في النحو، إلا في موضعين ذكرهما ابن مالك. هل درستم الألفية؟ درستم التحفة؟ درستم الأجرمية ولا ما درستم؟ مهم تدرسوا النحو، مهم النحو، مهم أو عصبة، نعم مهم أن نتعرف، يعني أنت تتعرف عليه وأنا أتعرف عليك. تقول لي ماذا درست؟ تقول لي حتى يعني ما يكون يعني هناك فجوة، أنت تقول والله درست كذا، ما درست كذا، فهمت كذا، عرفت كذا، نتعرف على يعني في أثناء الدروس نتعرف على. وعلى آله الطاهرين، آل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، إما آله بالمعنى العام وإما آله بالمعنى الخاص. آله بالمعنى العام هم بالمعنى الخاص كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، المتصلين من بني هاشم وبني عبد المطلب فقط وبني المطلب. وقيل هذا بالمعنى العام بقى، واختره النووي رحمه الله تعالى، أنهم كل مسلم يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إيش؟ معنى عام. هذا معنى اختار الإمام النووي رحمه الله تعالى لما يشرح كلمة آل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم كل مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى من آل النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباعه، يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله منتزع، يعني مأخوذ، هذا يسمى انتزاع أو يسمى اقتباس من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، وعلى صحابته، والصحابة جمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل مؤمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس معه ولو مرة واحدة ومات على الإيمان. كل واحد جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أو رآه مرة واحدة فقط ومات على الإيمان يكون من الصحابة. وقوله أجمعين تأكيد لصحابته، ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر. سبب تصنيف هذا الكتاب المختصر اللي هو متن أبي شجاع، اللي هو كتاب التقريب، اللي هو غاية الاختصار، سبب تصنيفه أنه سأله بعض الطلب، سألني بعض الأصدقاء، والأصدقاء جمع صديق وهو الصاحب الملازم. وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية، انظر هو يدعو للأصدقاء، يدعو لأصحابه أن أعمل مختصرا، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، مختصر كلمات قليلة، هذا في الشرح، كل هذا نقرأ في الشرح، ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه. نكمل. أول ما بدأ عند كلمة الفقه بدأ يشرح الفقه، من هنا يمكن بدأ يدخل معنا في الموضوع. الفقه، ما معنى الفقه لغة؟ الفقه لغة يعني الفهم. فقه الرجل يعني فهم الرجل، فقها يعني فهم الرجل مسألة فقهية، فهو فقيه يعني صار الفقه له سجية ملكة، الفقيه يعني صار الفقه له إيه؟ ملكة. اصطلاحا، طيب اصطلاحا ولا شرعا؟ نقول الفقه اصطلاحا ولا شرعا، ولا كلا معنى اصطلاحا هي شرعا، معنى اصطلاحا هي شرعا. في بعض الكتب يقول الفقه اصطلاحا، وفي بعضها يقول الفقه شرعا، هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ بمعنى واحد. إسرافيل، هذا شرعا ما جاء الشرع اصطلاحا متفق عليه. أحسنت، ما شاء الله. منع المعنى شرعا أي أنه جاء من الشارع، الشارع الحكيم هو الذي بيّن لنا هذا المعنى. ونعني بالشارع من الشارع؟ من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شارع، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع ويشرع، يبدي أحكام، ينشئ أحكام صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أحكام استقلت بها السنة، ولا ما يوجد. هل كل الأحكام جاءت في القرآن؟ ها؟ لا. عدد ركعات الصلاة جاء في القرآن؟ جاء في القرآن؟ بيان أنصبة الزكاة جاء في القرآن؟ ها؟ ترتيب الحج جاء في القرآن؟ كيف نحج جاء في القرآن؟ لا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي مشرع، النبي يشرع لنا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وجل في علاه. يبقى كلمة شرعا يعني جاء الشارع وبين لنا معناها، كلمة اصطلاحا اتفق، اصطلاح يعني اتفق مجموعة من العلماء في علم ما على معنى ما. في أي علم؟ اصطلاح النحويين الفاعل دائما مرفوعا، هذا اصطلاح النحويين، الفاعل هو ما قام به، ما قام بالفعل أو صدر منه أو اتصف به، خلاص هذا اصطلاح النحويين. اصطلاح الأصوليين القياس هو كذا كذا كذا كذا. اصطلاح الفقهاء مثلا يقولون في أي مسألة فقهية يصطلح على معنى معين، وهكذا. اصطلاح مجموعة من العلماء على معنى معين، هذا معنى اصطلاح. يبقى هناك فرق بين اصطلاحا وإيش؟ وشرعا. يبقى كل ما جاء معناه من الشارع نقول عنه شرعا. طب الفقه جاء معناه من الشارع ولا جاء اصطلاحا؟ ها ايش رايك، شرعا ولا اصطلاحا؟ فقه شرعا. لماذا؟ لفقهه بالدين. جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، بين معنى الفقه. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. يعني ايش فقهوا؟ فهموا، يعني الفهمان في الجاهليه هو احسن اذا كان في الاسلام، الفهمان الذي يفهم، هذا هو المقصود. المقصود هنا بفقهوا يعني الذي يفهم، الفهم مطلق الفهم، ولا ايش المقصود هنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية الذين كانوا هم أفضل الناس في الجاهلية، خياركم في الإسلام هم أفضل الناس في الإسلام. متى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فقهوا. يعني إيش فقهوا؟ ما معنى فقهوا؟ يفهم فقه، يفهم أحكام الشريعة، يتعلم أحكام الشريعة، هذا هو فقهه. أما فهمه، لا، ليس المقصود هنا فهم، إنما المقصود هنا فقهه من الفقه الشرعي. المعنى ليش؟ المعنى الشرعي. يبقى هذا هو يبين أن كلمة فقه معناها شرعي. معناها إيش؟ شرعا، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا معنى الفقه. نحن ندرس الفقه لابد أن نعرف معناه. ما معنى الفقه؟ العلم، أن تعلم. طيب، العلم في الاصطلاح يا إخوان الكرام هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع إدراكا جازما 100%، 100% مطابق. طيب، وهل الفقه بهذه الصورة، هل كل الفقه إدراكا جازما 100% ندرك حكم المسألة، ولا هناك بعض المسائل فيها خلاف؟ بل أكثر المسائل فيها خلاف، أكثر الفقه ظني ليس يقيني، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يرحم عباده، وإلا لو كان الفقه يقيني كانت تبقى مصيبة، كان الذي يخالف الفقه نقول عنه ضال، كما بعض الجهال الآن حينما يختلف مع أخيه في مسائل فقهية يقول أعوذ بالله ضال هذا مبتدع، وهو مختلف معه في مسألة فقهية، في مسألة من الفقه، من المسائل يعني المشهورة بيننا. أحيانا تصلي ويأتي أخوك بجوارك يقول سمع الله لمن حمده ويرسل يديه يجعلها بجوارك، والآخر يقول سمع الله لمن حمده وضع يده وكذا، هذه مسألة فقهية ولا عقدية؟ فقهية. فإذا الرجل الذي وضع يده على صدره يقول لأخي اتق الله أنت على بدعة. ليش بدعة؟ يقول لماذا لا تضع يدك على صدرك؟ هذا بدعة، إذا ما وضعت يدك يكون بدعة. أو العكس، يأتي الآخر يقول له أعوذ بالله تضع يدك على صدرك بعد الرفع من الركوع هذا بدعة. كلاهما خطأ. هل الوضع على الصدر بدعة أو الترك بدعة؟ لا. هل هذا ضلال؟ لا، هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، مسألة إيش؟ فقهية تناولها الأدلة. جيد يا أخواني، فالمسائل الفقهية لا يودع فيها ولا يتهم بالضلال فيها أبدا، إنما يتناول الغالب، يعني ليس كل المسائل طبعا، وإلا عندنا مثلا الذي يرى عدم المسح على الخفين كالروافد الملاعين عليهم سحائب الله المتابعة من اللعنات، يقولون ما يجوز المسح على الخفين. ماذا نقول عن الروافد؟ نقول مبتدعة، صح ولا لا؟ طب هذه مسألة فقهية يا شيخ، مسألة فقهية لكن يذكرها علماء العقيدة في كتب التوحيد، أي كتاب توحيد تفتحه يذكر لك هذه المسألة، نرى المسح على الخفين. طب المسح على الخفين مسألة عقيدة؟ لا، مسألة فقهية، لكنها اشتهر أن هذه رمز وعلم على أهل السنة. أهل السنة يرون المسح على الخفين، أما أهل البدعة لا يرون المسح على الخفين، فلذلك يذكرونها في كتب العقيدة وهكذا. يقول هنا الشيخ الفقه العلم بالأحكام الشرعية. العلم، أصل معنى كلمة العلم هو الإدراك المطابق للواقع إدراكا جازما 100%، لكن هنا في تجاوز في التعريف، المقصود بالعلم هنا ما يشمل الظن وليس المقصود العلم الاصطلاحي، فانتبه لهذا المعنى. العلم بالأحكام، ما معنى كلمة أحكام؟ أحكام جمع حكم، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. يعني إيش إثبات شيء لشيء؟ أقول النار محرقة، النار محرقة تحرق، هذا حكم، حكم أن النار تحرق، نسبة الإحراق للنار، يبقى هذا يسمى حكم. لكنه حكم إيش؟ حكم عقلي ولا بالعادة؟ بالعادة، بالعادة أن النار تحرق، بالعادة، هكذا أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن النار تحرق، صح ولا لا؟ الواحد نصف الاثنين، هذا اثنين وهذا واحد، فنقول الواحد نصف الاثنين، نسبة الواحد بالنسبة لكلمة اثنين، نسبة هذا إلى هذا، هذا حكم، هذا حكم إيش؟ حكم عقلي من جهة العقل. يبقى معنى كلمة حكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أو أن تنفي هذا الشيء عن هذا الشيء، هذا معنى كلمة حكم. انتبه لهذا التعريف، مهم جدا. هو يقول العلم بالأحكام، أي أحكام نعلمها؟ كل أحكام، أحكام الجيولوجيا وأحكام الكيمياء والفيزياء والطبيعة والفضاء، لا لا لا، أحكام شرعية بس، العلم بالأحكام الشرعية التي جاءت من الشارع، التي أمرنا الشارع بالتعبد بها، الأحكام الشرعية التي وردت عن الشارع، وهي أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. أحكام تكليفية خمس، أحكام وضعية خمس. أحكام تكليفية تتعلق بأحكام المكلفين، بفعل المكلف، هذا الشيء واجب، هذا الشيء مندوب، هذا محرم، هذا مباح، هذا مكروه، خمس أحكام تكليفية. وهذه الأحكام تسمى الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، خلاص. وأحكام وضعية اللي هي كون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، هذه خمس أحكام وضعية. سيأتي معنا بيان هذا حينما نتكلم في الأحكام، يعني في أثناء الأحكام. العلم الأحكام الشرعية مطلقا كل حكم شرعي نعلمه يسمى فقه؟ لا، لابد أن يكون هذا الحكم الشرعي عملي وليس علمي. الأحكام الشرعية العلمية هي العقيدة، اعتقاد، أحكام شرعية نظرية علمية فقط تعلمها، تعلم أن الله واحد، تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، والإيمان بالله واليوم الآخر، هذا أحكام علمية ولا عملية؟ علمية ينبني عليها عمل طبعا، وهو عمل القلب، ينبني عليها أن الإنسان يعمل بهذا الاعتقاد ويطبقه ويسعى لترسيخه في في في قلبه. لكن هنا نتكلم عن أحكام الشرعية العملية، العمل ما يعمله المكلف، طهارة، صلاة، زكاة، عبادة، معاملات، جنايات، أنكحة، عتق، هذه أحكام عملية، عمل المكتسب، العلم المكتسب. المكتسب صفة للعلم. العلم هذا مأخوذ، مأخوذ من أين أخذنا هذا العلم؟ هل أخذنا هذا العلم بعقولنا؟ لا، أخذنا هذا العلم من الأدلة، من الدليل. ولذلك الإنسان في طلبه للفقه لابد أن يرتبط بالدليل. أخذنا هذا العلم من الدليل، من أدلتها التفصيلية، الدليل التفصيلي، من الدليل إيه؟ التفصيلي. هناك دليل تفصيلي وهو القرآن الكريم، آيات القرآن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أدلة تفصيلية. وهناك دليل إجمالي، هذا يتعلق بعلم الأصول. لكن هنا في الفقه نتعلم أخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، من الدليل التفصيلي. أقيموا الصلاة، نأخذ منه حكم وجوب إقامة الصلاة. آتوا الزكاة، حكم وجوب إيتاء الزكاة، وهكذا. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا هو معنى الفقه. وبإذن الله تعالى في المرة القادمة نبدأ نكمل هذه المقدمة ونبدأ في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.